بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن شاء الله أنكمل أو نقف دائما في موضوع تزكية النفس. لقى الموضوع مهم جدا في حياتنا ونحتاجه في حياتنا، لابد أن نشتغل به وأن نحرص على أن نزكي أنفسنا حتى نجعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن زكى نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ديك الواجب لي قند بيلق حد بيلق الفرد بيلق المسلم يقري مسلم لي قنزد هذا الواجب الشرعي، ماشي لي يتظلى يتزوما. كذلك لي قنزد ان يطهر هذه النفس حتى ان شاء الله تذهب، او تكون هذه النفس مطمئنه يرضى الله سبحانه وتعالى بها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. دون ان شاء الله هذا الهدف اللي كنتكلم عنه ديس بعد مين تسول على ضرورة هذه تزكية النفس. لا يمكن أن تكون إلا من خلال إعطاء وقت. ماشي كنسم بيلك قشرة لازم تسوجد الوقت، ماشي تشاز الوقت سيو عزامتش وخدامتش يترواتش يتغروم من المجتمع ربدي قبل. كذلك لا بد أقرب مخلوق إليك وهي هذه النفس التي بين جنبيك، لا بد استفد اكت الوقت، لا بد استشد اكت الوقت. والله سبحانه وتعالى ينين غياء: ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. معناه اني لا تبدي تسيس وهي هذه النفس. بعد ذلك في الحصه المواليه نسول على اهميه تزكيه النفس وخطوره، والخطوره لن تسجوا من جنح الدلان ولزكي النفس ولتظلي دي النفس. كثير من الأمراض سوف تأتي، وكثير من المشاكل ستواجهه أمامه، والأزمات ستواجهه في هذه الحياة ولا يستطيع أن يتعامل معها. هم لأنه لم يفقه هذه النفس التي بين جنبيه. لذلك يمر الضرورة تكون ملحة واضحة أن نتحدث ما هو الطريق لتزكية هذه النفس. خلاص لك يخسلق لأهمية خطورة التصب لتتقنية سواء مع الله سبحانه وتعالى حتى أكون مخلصا مع نفسي ومع الآخرين، كذلك مع المنظومات الأخرى، مع الإلحاد. أين مشكلتنا مع الإلحاد والإنسانوية البالون اللغنة بتاع معنا؟ أين الإشكال الموجود معنا فيها؟ كذلك هامل شغرنا هذه النفس لا تتقبل أحكام الله سبحانه وتعالى. لماذا نقار الجيل هذا الوقت إزواء؟ مش كان نرقب في الحصة الماضية أعزام ديسمنش طلب الله يبارك وسند معنا يقل عدد والقرغ بسي يقل عدد بس لبس به بس حيغلب مرسل دوسين هامي لابد الذين يقل شرع معنا في قضية أن هذه النفوس الآن وسند ليست نفوس بطواعة، ليست نفوس سهلة أن تقودها إلى المسجد. يدود انت ديك الوقت قاعد تعترف يدبابا يدمما الأولياء الأساتذة اللي دارت كل سوال باللي بورس نيمارو نغلوق تيمارو يعر أطرب بيديس حقيقة يعر هامي. أول شيء بسبب الجهل بهذه النفس، هذه النفس التي نتعامل معها سواء هذه النفوس نحن أو نفوس أبنائنا. كذلك التحديات نيمارو خاطي التحديات بكري، تحديات هذه يمكن لبنادم بكري تغرس تحديات بسيطة جدا يواجه نفسه ويواجه شيئا معه من الشيطان والغيب، ولكن تحديات الحياة وزخرف الحياة وتفتح الحياة. إذن أن التحديات لا نمر مع طروان من انفتاح الدنيا على مصرعيها، كذلك وسائل الإعلام التي لم تكن موجودة وميسرة بهذه الطريقة الموجودة لا غرنا معنا تتيوي حقيقة يزعلك بظن تزوين تمطى فأنا أتيج دق الحد معنا دق التحدي لا ونتغن وجدس لشغلنا آليات وأدوات فعالة لمواجهة هذه التحديات التي تنتظرنا. ولكن إن شاء الله هذا الأمر خطير مستحيل، فقط لابد أن نتخذ معنا الخطوات. أول خطوة يجب هذه النفس هي الأساسية المركز، هذه النفس هي التي سوف تواجه هذه المصائب، هذه التحديات، هذه النفس هي التي ستواجه هذه الأزمات، هذه النفس هي التي ستواجه الشيطان وعالم الغيب وعالم الجن وغيرها. معنى هذه النفس لابد أن تكون صحيحة واعية بذاتها، بقدر ما يكون الإنسان واعيا بذاته يستطيع أن يواجه كل ما يأتيه. من تيقر باش كينحد يخص غادي يسافر إلى أي مدينة، غادي يتعامل مع أي آلة من الآلات، باش هذه الآلة يسيرها بطريقة جيدة، لابد أن يمتثل، أن يمتثل للبيانات والتعليمات التي يضعها صانع هذه الآلة. بمجرد غادي يسقرت بجناس، غادي يصلح هاي التعليمات النين، غادي يخرج التعليمات النين، غادي أذجغ أسير هذه الآلة بالكيفية وبالطريقة التي أريد، أتي ستفمارو معنى هذه السعي مانس كمل المشي دتي كولا. وهكذا للأسف شديد ما نفعله مع أنفسنا ومع أبنائنا، نسعي مانق ونفهم شيني مانق ونفهم مع طر مانق كيفاش نتعامل معهم، إمارو نخسر مانق، نخسر وقتنا، كذلك نخسر حتى طر مانق. لذلك إن شاء الله حتى نستدرك هذا الأمر، حتى نستطيع، لابد أن تكون الخطوات سليمة، خطوات صحيحة، بس الخطوات صحيحة. لذلك أول خطوة كما ذكرنا من قبل في المجالس السابقة، أن أول خطوة هو العلم والعمل، العلم والعمل. لا يمكن أن تتأمن أن تزكي نفسك إلا إذا علمت ما هذه النفس، هذه النفس مكوناتها مما تتشكل، كيف تتكون، مما تتأتى. هذه النفس لابد أن تعلمها، بعد أن تعلم لابد أن تعمل، لابد أن تعمل، معنى لابد أن يكون هناك علم ويكون هناك عمل. ونعوذ بك من علم لا ينفع، كذلك ونعوذ بك من عمل غير مبني على عمل. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. حقيقة ديك المد لن يسعون، لن خدمن، يقدمون أعمال ما شاء الله ولكنها أعمال غير موجهة، أعمال غير سديدة، أعمال غير مدروسة، أعمال هكذا عشوائية. ما نشيل رب ديك بالأغنى في مجتمعنا جهود كبيرة جدا، جهود جبارة من الجمعيات والمدارس والمسجد والمنابر، معنى الله يبارك الذي نقل العمل، ولكن فقط نحتاج إلى تصحيح وتسديد هذه الجهود لتكون خطوات واضحة، خطوة بعد خطوة، ولا نحرق الخطوات. إذن لابد من العلم والعمل. وهذا العلم من أين نأخذه؟ العلم من أين نأخذ هذا العلم الذي يتعلق بالإنسان؟ اسمه ندب العلم، أريد أن أعرف هذه النفس، اسمه ندب العلم. ما تشيني غنطر إذا أردت أن أسير آلة، معنى ما هي التعليم، من أين أخذ التعليمات تسير هذه الآلة؟ لا بد، معنى المنطق والعقل، معنى العقل الصحيح يقول أن تسيير هذه الآلة لا يمكن أن تكون إلا من خلال تعليمات الشركة المصنعة لهذه الآلة. هذا هو المنطق، ومعنى كل حد دي خلف أو القانون، معنى عند تغسكت مشكلة العقل، تغسكت مشكلة العقل. لذلك الآن من هو صانع هذا الإنسان، من خالق هذا الإنسان؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك الآن أيها الإخوة نقولها صراحة مع أنفسنا، أيتها النفس، لن تكوني صالحة ولن تكوني مطمئنة ولن تكوني سعيدة إلا إذا التزمت وانضبطت بتعليمات الخالق، إلا إذا انضبطت والتزمت بتعليمات الخالق. ما هي تعليمات الخالق على هذا الإنسان؟ ها هي في هذا المصحف، لن تذني في هذا المصحف. لذلك يمر غرنغ المشكلة، غرنغ إشكال مع الأنظمة الأخرى، مع الديمقراطية، مع الاشتراكية، مع النسوية، مع الإلحاد، مع البوذية، مع اليهودية، أهمي لأنها تحاول أن تقدم تعليمات للإنسان وهي لم تخلق هذا الإنسان. معنى اسماني غيرش، اسماني غرم أيها البوذيون، نا أيها الملحدون، نا أيها الكفار والمشركون، معنى كل من ينكر هذا الإسلام، من أين لكم أن تقدموا لنا تعليمات مضمونة صحيحة يقينية سليمة وأنتم لم تخلقوا هذا الإنسان ولم تخلقوا أنفسكم؟ والله سبحانه وتعالى هو الخالق. لذلك الثقة التامة والكاملة فيما يقوله الخالق عن هذا الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم الكامل ونفى عن الآخرين العلم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شمل تسينم. لذلك الله سبحانه وتعالى يبيننا إمار باش كنسن إمار ما هو المشكلة مننا واتجت مني نغوة وتغديني نغوة وتبعت هذا الأمر. معنى أن هذه الأمور لا تعطيك الحقائق، تعطيك يمكن بعض مهدئات بعض مسكنات، ولكن لا تعطيك الدواء الحقيقي. العلاج الحقيقي هو القرآن الكريم. طبعا ما نشينا في الحصة الماضية القرآن الكريم خاطر تبي لي مارو تتعزم الختمة بعد ختمة بعد ذلك تجد نفسك مطمئنة صالحة مصلحة. لا خاطر يا ماني، الأمر لن يتأتى بهذه الطريقة. الأمر يؤتى أو يتأتى ويحصل عن طريق القراءة والفهم والعمل، أن تقرأ وتفهم وتعمل وتسعى الآن قدر المستطاع. ديندوني. إذن أهل الله سبحانه وتعالى نجد حقيقة خلق هذا الإنسان اشتد مني هملا، اشتد بدون تعليمات بدون التزامات؟ حاشا ولله. الله سبحانه وتعالى يبينا نغض كل تفاصيل تفاصيل تفاصيل. عندما أقول تفاصيل تفاصيل، هذا الإنسان ما هو الشيء الذي يسعده في حياته؟ سواء من التفذ، هذا الكتاب هو كتاب للإنسان، هدى للمتقين، خطي هدى للمخلوقات الأخرى للسماء والأرض، خطي. وإنما هذا الكتاب أنزل لكي يجعل هذا الإنسان في الطريق المستقيم من أبينا آدم إلى آخر إنسان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه القاعدة من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. إذن هل الله سبحانه وتعالى يمارو يجان غدي معنا يسكر ميكت معلومة غفنا، يسكر ميكت معلومة مهمة جدا تنفعنا وتحقق سعادتنا، يسكرمت غفنا؟ معنا هل سبب شقاء هذا الإنسان المسلم في هذه الدنيا بسبب أن الله سبحانه وتعالى لم يزوده بكل المعلومات؟ حاشا. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ربي ولسكر مفنا ولد معلومتك، وإنما يبين نغط كل ما معنى ينبغي أن يتعلمه الإنسان، ما ينفع هذا الإنسان، سواء الطريق الصحيح يبين الشيء الطريق الصحيح، وأكثر من ذلك الله سبحانه وتعالى خطي بينا نغير الطريق الصحيح، يبين حتى الطريق المعوج الطرق المعوجة. هامي باش كغني بين شدها هو الطريق الكفر، هو طريق الفسق. ولتستبين، وكذلك نفصل الآيات، ولتستبين سبيل من؟ سبيل المجرمين. شد حتى معنى أبريد مجرمين شد يوضحت شد واضح، وأبريد متقين شد واضح. يمارو شتين يمارو بتغطي بعد معنى أربل إيش غرس يقلبنا دم يقلعود الرمارو ألا يتبع الطريق المستقيم، أقيم يتبع طريق الكفر والعصيان، أقيم يقرر السينة. لا عذر لك أيها الإنسان أبدت التسين. المشكلة خطي ربي يسكر ميكت معلومة نغ وشوشيكت معلومة، وإنما مشكلتك أنت لا تريد أن تتلقى كلمات الله، أن تريد أن تتلقى تعليمات الله سبحانه وتعالى، ولكن سندت ودنيت الله سبحانه وتعالى شي بينا التفذ هذا الطريق واضح جدا. لذلك الله سبحانه وتعالى تبين خطورة الجنحد لا يلتزم بهذه التعليمات، نغ يهجر القرآن، يجحد أن يهجر القرآن. أرجوكم أيها الإخوة، كما ذكرنا أن الهجران ليس المقصود به هجران التلاوة. هجران التلاوة نعم هي معصية، كل حرف تقرأه حسنة والحسنة بعشر أمثالها، التوحيد الختمة ما شاء الله، ولكن الهجران الحقيقي، الهجران المقصود الذي اشتكى منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا، ليس المقصود به فقط هجران التلاوة، وإنما هجران التلاوة والفهم والعمل والاتباع، أو القرآن يتوزل من أجل هذا الاتباع. إذن لابد أن نختم هنا القاعدة أن هذا العلم لن يحصل، ولمكن الجنحد يتدين يكون في طريق الله، في طريق المستقيم، في طريق الأنبياء، معنى بدون هذه التعليمات الربانية، بدون ذلك أبدا. وفي نفس الوقت تلاقي نكت الخطر تزعلك يقن حد الآن أديس القرآن جانبا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقط في الفترة في فترة بداية الوحي يكي بدأت الوحي وبعد انقطعت الفترة ويسمى ب فترة الوحي أو فتور الوحي يكت الوقت معنا يكت مدة لا بأس بها يقيم معنا الوحي لا صدي وطا معنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ضاق صدره قال ديلي الكفر تمسخر السيس أين ربك معنا ربي لاني توغي التسج دغ الملك توغي التسج شد يزعك قالك نبذك يحس بضيق في صدره ما هو سبب هذا الضيق بسبب انقطاع الوحي لذلك غير توطت صورة الضحى والضحى والليل إذا سجى الليل داد بتداني هي عبارة عن الظلام ولكن بعد هذا الظلام بعد هذا الضنك الذي كان يعيشه الرسول لابد أن يكون هناك انفراج أن يكون هناك صبح وهو الضحى بداية الصبح والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال والصورة التي بعدها البتديس ألم نشرح لك صدرك معنى البنادم بدون القرآن بدون هذا النور ليجوك الجريم تيماس ليعد بيماس بلا ما تجاوي الخبر ليعقب بيماس بلا ما تجاوي الخبر يقول حدو ليزوي القرآن نقول يعزم القرآن لا يكون عنده ويرد يومي في القرآن في الحقيقة أن هذا عقاب اجعله عقاب لابد أن ترى عدم أن تمسك القرآن أن تقرأ القرآن في اليوم واستجدك الوقت القرآن في يومك عليك أن تفهم أن هذه عقوبة خطي جدك تلمزيتي مانش وإنما حرمت نفسك من خير وأدخلت نفسك في ظلمات والله سبحانه وتعالى يقول وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون تتهلكت غير مدمانهم لذلك نصيحة لي ولكم أيها الإخوة لابد أن نلتزم بالورد اليومي أن يكون للمسلم ورد يومي أبدا تتكلم للراحتك أبدا تتكلم للراحة النم أبدا تتكلم للساعة النغ أبدا تتكلم للطمأنينة النغ لابد أن نكون صادقين دق الواجب دق الالتزام ورد يومي ما تشي لغر نغ لازم ننسو حتى تستقيم هذا الجسد حتى يقوم هذا الجسد لابد لهذه الروح وهذه النفس حتى تطمئن حتى تسكن حتى تسعد لابد أن يكون عندها هذا الزاد هذا الورد اليومي إمارو من عزم إمارو نرزم الكتاب القرآن يلا بتغنيني ربي في الإنسان أول معلومة بتغنيني بعد العلم والعمل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق أول معلومة لازم تنسن ومن حقك لازم كل جنس تسن من حقها تسن لحقك لازم تسن خاطر بتسن هذه المعلومة سوف تنتج منه مشاكل وأمراض كثيرة جدا هذه المعلومة الأولى تبتها بأنك مخلوق خلق الإنسان من علق أول شيء أنك أيها الإنسان أنك مخلوق ولست خالقا أنك مخلوق ولست خالقا ما معنى هذا الكلام ما الفائدة من هذا الكلام مش أيها الإنسان بأنك مخلوق لست خالقا معنى أنك تشترك مع المخلوقات الأخرى كثير من المخلوقات الأخرى تتقاطع معها في هذه الأمر خلق السماوات والأرض الجبال البحر النبات كل هذه المخلوقات تتقاطع معها في هذا الأمر بأنكم كلكم كلنا مخلوقات لله سبحانه وتعالى خالقنا هو الله سبحانه وتعالى فلست خالقا أي لست أنت لم توجد نفسك خاطش تشين توجد ديماج أنت لم تخلق نفسك ولم توجد نفسك وفي نفس الوقت ولم تخلق شيئا آخر لذلك هذه كلمة الخلق سوف نجدها مكررة كثيرا في القرآن الكريم من الحجج التي يستعملها القرآن الكريم في مناقشة الكفار هذه قضية الخلق أنتم أشد خلقا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذه الأسئلة كلها في نقاش هي عبارة عن تقديم حجج للكفار هامي مشني غماني مغنيني ربي بأنك مخلوق عليك أن تستفيد أو أن تتوقف في هذه الكلمة وتحاول أن تسقطها على نفسك أنك مخلوق لست خالقا معنى ما كان له أتسيلي ديمانش لا أن تجعل نفسك مثل الله سبحانه وتعالى خالق معنى أن تجعل نفسك في مرتبة الله سبحانه وتعالى ربي تشرع الله سبحانه وتعالى يصدر أحكام، كذلك أولنشين أصدر أحكام. الله سبحانه وتعالى يسيطر على كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، أولنشين أتحاول غدجق كل شيء تحت سيطرته، ولكن هذا لا يمكن. ميتر قمي قن حد يستطيع أن يسيطر على كل شيء، ولكن في هذا الوقت يصدرنا يقل بنادم، يقل إنسان مخلوق، ولكن رغم ذلك لم يتقبل هذه المخلوقية، يريد دائما أن يكون عنده ذلك الشعور بالقوة والفوقية والسيطرة على كل شيء. أشيني كل شيء تحت السيطرة، كل شيء بيدي، كل شيء معنا تصور ديماسي أخصائية، وولاد الحياة لن يفلت من يده. ندمانين مثلا غرنا مثلا قضية فرعون، يحس بما صماني بأنه أوتي كل شيء وبيده، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها إلى غيرها. كذلك هذه المخلوقية يقل حد اللي باسم السلام يفهمها، يصل إلى الكبر. كيفاش الكبر؟ يتوي البالس باللي أنه لن يحتاج إلى أحد. نشينا تحتاج لفلان، نشينا تصلح فوسك لفلان، هاي بنت الدولار. مثلا أنك مخلوق، أنك تحتاج، ولكن أول من أنت بحاجة إليه من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى الذي خلقك جعلك محتاجا إلى مخلوقات أخرى، سواء كانت من الماديات، تحتاج إلى الماء، تحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى الشراب، كذلك تحتاج إلى المخلوقات مثلك، إنسان مثلك، تحتاج للمماج، أش تشمر عديسس، أش وشات تتضل، أش تسيرت، أش تكم، أش تقول، هذا معنى أنت تحتاج إلى أمك، تحتاج إلى أبيك. إذن أول صفة الله سبحانه وتعالى أخبرنا به عن هذا الإنسان بأنه مخلوق، بتد معنى المخلوق أن هذا الإنسان ليس خالقا، يعني ذلك أن هذا الإنسان مهما وصل، مهما أوتي من القوة، مهما أوتي من القوة، لا بد معنى التف دائما هناك يحتاج إلى غيره. أول شيء يحتاج إلى الله، ليش كل مخلوق في هذا الوجود يحتاج إلى الله؟ السماء تحتاج إلى الله، الأرض تحتاج إلى الله، النبات تحتاج إلى الله، كل المخلوقات وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أديسه لبنادم شيني خاتي أهمي، لأنه أوتي قوة أو شيء من ذلك يجي يشعر بالقوة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت بعد ذلك أركب الشعر، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ومن بعد تزد حقيقة أتاها أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها حسيدا كأن لم تغنى بالأمس. مثلا في قصة نمرود، ألم ترى الذي حاجة إبراهيم في قومي أن أتاه الله الملك، بتاينا مجرد الملك برقصي الملك بسين الجنود الدبابات الأسلحة الطائرات النووي وغيرها، بتينا يسوف غضي قويوان، قال أنا أحيي وأميت، خلاص يحس إيماس بأنه سيطر على كل شيء. إذن هذه المخلوق لنا كذلك، إذا لم يفهم هذا الإنسان سوف يصاب بأحد المرضين. المرض الأول هو الكبر، بتد الكبر قاع غليمانس أدي يحتاج في قلحت، قلت إشينو تحتاج يا فلان، قاعد شينا زويقة سيني غفلانا ينصح أيوش الرئيس أيوش الفكرة تس أي عون أتزلق فوسيك، بتت هامي بتدو لاد هامي تسيلي ديمان تشيلا ندية مع الله، أنت مخلوق تحتاج ربي جا شماني وجعل وسخر بعضكم لبعض أو ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. الله سبحانه وتعالى يجو العباد، هاد الناس يجب أن تتعاون فيما بينها. كذلك تجعل الإنسان من هذا الكبر عدم الاعتراف بالخطأ، قاغ لي ما نسى سيتشين تتغلط نشينا تغلطة أعزامك يبدو تشاليك البحوتيك إلى غيرها، نشين أتغلط همي شتيت مانا مش كيتي شتيت غلطة مش تعمرات لا أدي بدأ معنا أقيم السول الجنيول، كلها تدل على الكبر، لا يقبل خطأ، لا يعترف بالخطأ، لا يقبل النقد، ولا يقبل عمرك يجي لحد ينقد، فقط يريد بدنا سنين ما شاء الله الله يبارك يقبل غير سنين، هذا هو الإله، وكانوا يشهدونه عمرك المشاكل نغوت تحلي، يريد أن يسمع ويستمتع بهذه الكلمات، اكتر خير فلان اكتر قاعد هون لولا فلان معنا عمرك كنت ترقب من قنطه، هذه هي قضية أن هذا الإنسان لم يفهم هذه المخلوقية. ولكن للأسف الشديد لما يصطدم مع الواقع أديس مرة مرتين استشكت مشكلته ستي في الحلس، مرة مرتين ولتي في الحلس، سوف يأتيه شعور آخر ضد، وهو الشعور بالإخفاق، بشخصك الأهمية، بأنه إنسان فاشل، بأنه إنسان شخصك الأهمية في هذا المجتمع. مباشرة بتضيف كردنة ما تنشي الفاشل إيش غيرك الأهمية جيح شراني والجيح أغديس ما دنني والجيح أغديني يا ونجح أولادي قونشا بتا غديك أضيف كر في بتا إيوه بتا في الانتحار ما شاء الله تيوضم يا دي سامع هامي لا يريد أن يقبل منه خطأ يعمد غلطان طوطان لا يمدنه غير 99 تفاشيت باش ينجاح 99 تفاشيت يغو معنى يوضع يغو يغو توتي يخسر يجوك تحنو تيخسر يرسم تهدت تيخسر الشارك تخسر الفايد ميا باش ينجح أطفل يا بزان باش يبدأ جوري يوطط سعودي سمامات محاولة الأولى ينجاح مش ميت مش تيتشال يوضا فغنا الزبنجار اي دمان اي غرات مش تيتشال مش تيتشال. ولكن غير هذه زعلك بالسياسه القوتها يتحس ايمانس لا الامور تحت السيطره ماشي الامارو الغرب وغيرها يتحس ايمانس بانه تحت السيطره. كذلك للاسف الشديد يسلم كذلك امنا بانه خلاص لا طاقه لنا بجالوت وجنوده لا طاقه لنا باسرائيل وجنودها لا بس هي مخلوقات بتتسمى المنظومة مثل القبة الحديدية المنظومات الأمنية كله عبارة عن مخلوقات تحتمل الخطأ يترقب ساعة يقل ساروخ شيني يخترق هذه المنظومة مثل القبة الحديدية لا القبة الحديدية لا ولا كله عبارة عن مخلوقات معنى احتمال خطأ دائما وارد لابن آدم يمارو. كذلك لا بد أن تطبق هذا الأمر في حياتك أنك مخلوق ولست بخالق. إذن ماذا ينتج عليك أن تتواضع ولكن عليك أن تتواضع لمن؟ أن تتواضع لخالقك. لازم أتسترسل ديمانك الخالق أشي سنبريد أشي نات أشي وطا. كذلك من بين الأمور أتنف بعد هذه المخلوقية هذه المخلوقات أكن نرقب قاع لهذه المخلوقات كلها مخلوقات تنشي كلها تحتاج إلى الله. التفت في أي مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وله وظيفة التفت درسك توظيفت الورد وداني ترقمت داني ياك تعصي وظيفتنا لش يلا ما هي وظيفته ما هو أثره تتزيل حالتك تتسبها بسم الطبلة هل إنسانه ما هي وظيفته ما هي وظيفتك معنى ما هو أثرك في هذا الوجود أبدت الورد ليس بها داني شتم كذلك تتسبهم تمشي ضربون الحفظ أتغرون متى تتسبهم أتغرون غلش معنى أنتم مصدر سعادة لعائلاتكم ومصدر فخر نغ مصدر شقاء وتعاسة وغيرها إن شاء الله ما دنت تتسبهم تمجيدة كذلك لا شك إن شاء الله تتسبهم كذلك أتغرون. إذن لابن آدم يمارو لا بد كل إنسان كل مخلوق لا بد أن يكون له أثر في هذا الوجود وهذا الأثر إما أن يكون أثر إيجابي أو أثر سلبي. تفوت يمار ميتولي هي مخلوقة هل لها وظيفة أم لا؟ خلص وظيفة الإنارة والضوء والدفء تقوم بوظيفة يومية دائما تقوم بهذه الوظيفة وتحدث أثر في وتحدث أثر كذلك في متى في النباتات في الإنسان معنى تيش الخير في كل أنشان بدي مارو أي مخلوق أتفد غرس يتجيقن إكت وظيفت سواء خارج هذا الإنسان في الطبيعة أو في الإنسان. تأمل في نفسك تأمل في شفتيك تأمل في لسانك غير بس الحرف اسمه التفرد تأمل في كليتك تأمل في كل ما سخره الله سبحانه وتعالى إلا وتجد كل مخلوق إلا وله وظيفة إيجابية. كذلك هذه يمكن نقول لابن آدم قيمة يرقب لأن بعض المخلوقات لها وظائف سلبية شغل الغبار مثلا ميديتش الغبار تيغردام إلى غيرها من الحيوانات الأخرى إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد، نكمل أولنا في هذا الموضوع في الحصة القادمة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.